بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، هنيئا لكم. كنت معاكم وكنت بسمع كلام دكتور أخونا الشيخ محمد منير، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يبارك فيه رب العالمين ويبارك فيكم على صبركم واستحمالكم لينا. يعني قدر الله ما شاء فعل، وان بعد المحاضرة القوية ديت ان انا اتكلم معاكم، فهنتكلم ان شاء الله ونجعل اللقاء خفيف. اشكركم الناس اللي تابعت وكانت عارفة ان كنت مريض. ربنا يحفظكم يا رب العالمين، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتم الشفاء عنا وعنكم وعن مرضى المسلمين اجمعين. الحمد لله كانت وعكة صحية، فالحمد لله رب العالمين. الإنسان بيعرف في المرض يا جماعة فيها يعني مجموعة فوائد كثيرة، من أهمها إن الواحد بيتذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، إن أنت عايش سليم وكويس وفاكر إيه، إن من حقك إنك تمشي كويس، ومن حق إنك تكلم كويس، ومن حق إن أنا أشوف كويس، والشيء الطبيعي إن أنا أتحرك كويس. فاكر إن كل دي حقوق لك، إنما سبحان الله الأمر مش كده خالص. الأمر إن دي نعم من الله سبحانه وتعالى، يعطلها وقت ما شاء، والإنسان لا يستطيع إلا إن هو يرضى بقضاء الله وقدره. وأيضا الواحد بيكتشف مدى ضعفه، الإنسان بيكتشف مدى ضعفه، لأن الإنسان بيتوقع إن هو قوي جدا جدا، يبدأ من مجرد على التجربة بتاعتي كان مجرد ألم في الزور ويخليك تبكي وتتألم وما تنامش وما تتحركش. ففعلا سبحان الله أمر برضو صعب جدا جدا. حقيقة خلق الإنسان ضعيفة، وإن الإنسان برضو يعرف حاجة معينة خدوا بالكم منها، إن هي إيه، إن الواحد فاكر إن أنت هتقدر تصلي براحتك على طول، وهتقدر تصوم براحتك على طول، وهتقدر إن أنت تقرأ قرآن براحتك على طول، لا إطلاقا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، معناها إن الحق واقتنس وحز وفز بصحتك قبل مرضك. فعلا ابن الواحد يحرص جدا جدا على صحته قبل مرضه، لان الامر صعب جدا. فعلا ممكن تحرم من صلاة الجماعة، تقدرش تصلي جماعة، لا، وممكن تحرم انك تصلي وانت واقف، ممكن تضطر انك تصلي وانت جالس، ممكن وانت جالس بتتألم بالصلاة فمش حاسس بطعم الصلاة، ممكن ان انت في مرضك انت مش قادر تمسك المصحف تقرأ، مش قادر، ممكن انت تقول اذكر الله سبحانه وتعالى ممكن تكون مش قادر. فاذا ده شيء مهم جدا جدا. الواحد يعني اوصي نفسي بقى واياكم، ما تنتظروش اما تمر بمرحلة مرض ولا حاجة علشان تستفيد منه، استفيد بتجارب الاخرين. الواحد فعلا يعني كان الاسبوع اللي فات ده كان اسبوع صعب جدا جدا. الحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام الصحة والعافية علينا وعلى المسلمين اجمعين. النهاردة بفضل الله هنتكلم ان شاء الله على تكملة الرضا، احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا ايه، قلنا ان الرضا انك ترضى عن الله سبحانه وتعالى، وانك ترضى عن اقدار الله وعن احكام الله. واتكلمنا عن ايه، رضيت بالله ربا، افعل يا رب ما شئت بي، فانت ربي وانا عبدك، أنت خلقتني وأنا عبدك، أنت سيدي وأنا خادمك. فرضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبكل شرائع الإسلام وأحكام الإسلام، فأنا قد رضيت بها يا رب، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أي أن بكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا رضيت بهذا، بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضيت بها. فده كان معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اتكلمنا على الرضا ان هو مطردة للهموم والغموم، مذهبة للأحزان. اتكلمنا ان الرضا مذهبة للأحزان، بيذهب الحزن بفضل الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا ان الرضا بعلاج للتردد اللي بيحصل لك والحيرة اللي بتحصل لك والاضطراب اللي بيحصل لك. ليه راضي يا رب؟ قضاء الله سبحانه وتعالى راضي بيه، قدر الله سبحانه وتعالى راضي بيه، ما عنديش مشاكل اصلا. الرضا يا جماعة ثمرة من ثمرات معرفة الله سبحانه وتعالى. لو انت عرفته هتحبه وهترضى بقضائه. اذا فوض العبد امره الى ربه ورضى بما يختاره له امده الله بالقوة والعزيمة والصبر والسعادة. ودي الحالة قوية جدا جدا اللي بنشوفها عند الناس غاضين سبحان الله في عز الأزمات وفي عز الصدمات وفي عز المصائب، ولكنه راضي. بتجد ان عنده حالة نفسية وبتجد عنده مشاعر خاصة بتنم عن سعادة في عز البلاء وعز الابتلاء. ده كان لقائنا في المرة الماضية. اما النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. كنت انتوا المرات اللي فاتت بتحاولوا تسبقوني، كنت بلاقي انكم تسبقوني وتتكلموا عن رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد، وكنت اقول لكم اجلوها للمرة الجاية، اجلوها للمرة الجاية وخلونا المرة دي في رضا العبد عن الله. اما رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد فده ان شاء الله سيكون لقائنا الخفيف جدا في هذه الليلة باذن الله رب العالمين. قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب احنا ناخد ايه هنا؟ احنا ناخد الجزء الاول من الآية رضي الله عنهم رضوا عنه، دي قلناها ايه في المرة اللي فاتت، انما المره دي هتكون وقفتنا مع رضي الله عنهم. ايضا قال تعالى يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه. النهارده هنتكلم على مرضيه، لان كلمه راضيه اتكلمنا عنها المره اللي فاتت وقلنا ان هو راضي. اللي كان راضي في الدنيا أصبح راضي في الآخرة، عند الموت كان راضي، عند الحساب كان راضي، عند دخول الجنة هنشوف وهو في الجنة هو راضي. ولكن النهاردة نتحدث عن ارجعي إلى ربك راضية، هنتحدث عن مرضية. طيب الله سبحانه وتعالى بيرضى، هذا يعني صفة لله سبحانه وتعالى يجب أن نتفق عليها لأنها ثبتت بدلالة الكتاب وبدلالة السنة. فمن الكتاب قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى احنا عندنا ان الله سبحانه وتعالى يرضى، فعلمنا هذا من الـ الكتاب. من السنة هنقولها فقرة السنة ان شاء الله. النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى عاوزين نشوف، هجيب لكم نموذج واحد من رضا الله سبحانه وتعالى على العبد. هناخد نموذج واحد، آية واحدة، الآية رقم 72 في سورة التوبة، الآية رقم 72 في سورة التوبة دي اللي هنقف معها ونشوف الرضا بتاع الله سبحانه وتعالى عن العباد في هذا المكان هيكون عامل ازاي. يقول ربنا سبحانه وتعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يبقى الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ووعدهم أيضا مساكن طيبة، هذه المساكن في جنات عدن، ووعدهم أيضا رضوان من الله أكبر، رضوان من الله أكبر. وده اللي هيكون الجزء اللي عاوزين نوصله، كيف هو الرضوان من الله سبحانه وتعالى وكيف هو أكبر وأكبر من ماذا، فده اللي هنشوفه مع بعض بفضل الله. النهاردة وإحنا بنتكلم عن الصورة دي عن الآية دهية هنتكلم عنها. أحضرت لكم تفسير ابن كثير في هذه الآية، هنقرأه سوا ونستمتع به ويكون ده بفضل الله سبحانه وتعالى إن احنا آية كويسة، آية طيبة مست مشاعرنا بنسعى عليها بنفكر فيها، فهناخدها من مصدر موثوق من مصدر تفسير، هناخد من مصدر تفسير ابن كثير، فهنقرأها سواء إن شاء الله رب العالمين، فمستعين بالله سبحانه وتعالى، وأنتم أيضا كونوا معي. يخبر الله تعالى بما أعده للمؤمنين والمؤمنات به من الخيرات والنعيم المقيم، من الخيرات والنعيم المقيم في كما قال ربنا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. فترجوا يبقى فيه وعد من الله سبحانه وتعالى، هذا الوعد للمؤمنين والمؤمنات، المؤمنين والمؤمنات اللي عملوا ايه، اللي كانوا مصدقين بأحكام الله، اللي كانوا مصدقين ومؤمنين بما أمر الله سبحانه وتعالى، اللي كانوا حريصين على تنفيذ أوامر الله والبعد عن عما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. وعدهم الله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ربما يكون إن جنات تجري من تحتها الأنهار إن هذا يكفي، يعني ماذا أفاد عبارة خالدين فيها؟ ده أفاد لإيه للجنات؟ شوفوا يا جماعة، هذه الإفادة ربما إن حضرتك تدخل الجنة، بس وانت قاعدة في الجنة انت خايفة انك هتخرجي منها بعد 100 سنة او 200 سنة او 1000 سنة او حتى لو 1000000 سنة. ايا كان ان الواحد هيخرج من الجنة فهيبقى فيه في قلبه شيء يمنع كمال اللذة وكمال المتعة، هيكون في قلبه شيء يمنع كمال اللذة وكمال المتعة. ايه الشيء ده؟ ان انا هسيبه في وقت معين، ان انا هخرج منه، ولكن الله سبحانه وتعالى بشرهم وقال لهم خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ومساكن طيبة، أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، كل اللي فيهم ذهب، وجنتان من فضة الآن آنيتهما وما فيهما، الجنتان من فضة كل الأواني فيهم من فضة، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يبقى هو في الجنة في الوقت اللي هو بيستمتع بالجنة اللي من ذهب، اللي الآنية فيها من ذهب، اللي هو خالد فيها، اللي تجري من تحتها الأنهار، في نعمة تانية، نعمة تانية مهمة جدا جدا. إيه هي؟ ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أي الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. تاني عشان نتفهمها، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكواكب في السماء. عيش بقى معايا، عيش معايا في هذه المتعة، في هذا النعيم، ان ايه، ان احنا قاعدين دلوقتي، احنا قاعدين في الجنة، يا رب ربنا يرزقنا الجنة رب العالمين، وبعدين بنبص لقينا في غرفة كده بين كما احنا دلوقتي واحنا على الارض، انظر الى نجمة، شايفين النجمة دي؟ بعيدة قوي وجميلة قوي في السماء وحلوة قوي قوي في السماء، شايفينها. طيب عارفين ان واحد في الجنة، فنبص لمكان النجمة دي او لمكان الكوكب ده، فشفنا غرفة، فنقول مثلا ايه، ده غرفة اخونا ابو عبد الرحمن حسان، هو الاسم اللي عيني جات عليه الوقت. احنا قاعدين في الجنة وشفناها وعرفنا الغرفة، والغرفة دي بتاعت اختنا أمال الأقصى مثلا معروفة والناس شايفاها والناس عارفاها؟ نعم. وإن إحنا شايفينها بيننا وبين بعض كده؟ آه شايفينها بيننا وبين بعض. يعني سبحان الله أي لذة وأي نعيم. يعني إيه؟ كيف حال الصهور؟ خد بالك بقى إيه، وأنا شايف غرفة أخي في في في السماء في المكان العالي المرتفع ده، وشايفها في السماء وباينة ومعروفة، وأنا راضي، ما فيش في قلبي أي غل ولا حقد ولا حسد. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ونزعنا ما في صدورهم من غل. فإذا الأمر كده. والشيء الأكبر بقى كمان إيه، إن طب حاله إيه، حاله إيه أخونا أبو عبد الرحمن وهو في المكانة دي وعارف إن الناس بتبصله النظرة دي وحاسس بالفضل من الله سبحانه وتعالى عليه؟ أمر كبير جدا جدا وفضل كبير. نقولها تاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما ترون الكواكب في السماء. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة. هم عايزين يعرفوا الجنة مبنية ازاي، يا رسول الله حدثنا عنها. فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم لا ييأس، من يدخلها ينعم لا ييأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. من يدخلها ينعم لا ييأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وعند الترمذي عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله لمن هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وعن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة في محلة عالية باهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. ونحن نقول: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قولوا: إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وأنا أقول لكم: قولوا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منها. هم اتشوقتوا للجنة ولا لسه؟ اتشوقتوا للجنة؟ حبيتوا الجنة؟ تتمنوا تخشوا الجنة؟ يا رب اللهم ارزقنا يا رب العالمين هذا النعيم، اللهم ارزقنا هذا النعيم. طيب نكمل الآية، وده اللي أنا كنت عاوز أوصله معاكم، اللي علشان نوصل للشاهد بتاعنا، الشاهد بتاعنا اللي في الآية اللي اخترناها. يقول الله سبحانه وتعالى: ورضوان من الله أكبر. ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم. أنا كان نفسي أعرفكم يعني إيه رضا الله سبحانه وتعالى، بس ما كنتش عارف. أنا فعلا كنت عاوز أوصل لكم رضا الله سبحانه وتعالى ونعيم رضا الله سبحانه وتعالى، بس ما كنتش عارف. فوفقني الله إلى إن شفت وصف الجنة ووصفته لكم وانتوا حسيتوه في قلوبكم. هنا بقى الشاهد اللي أنا عاوزه من الآية: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم. يبقى النعيم اللي قلناه كله، إذا كان من الطعام أو من الشراب أو من الملبس أو من المعيشة أو من الخلود أو من الأنهار التي تجري، أو من الذهب أو من الفضة أو من اللؤلؤ، إذا كان من كل هذا فرضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وما لنا لا نرضى يا رب. فاكرين ده بتوع الحلقة اللي فاتت، دول بتوع الحلقة اللي فاتت اللي هم أصلا كانوا راضيين، فقال لهم الله سبحانه وتعالى: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ثاني، فيقول: أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. كمان مرة: أحل لكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أذقنا رضوانك، اللهم أحلل علينا رضوانك، اللهم أنزل بنا رضوانك، اللهم ارزقنا ورضوان من الله أكبر برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. بعد الوقوف مع هذه الآية، فالإنسان لازم فعلا يستشعر مدى عظمة رضا الله سبحانه وتعالى عنه، وأي نعيم ممكن الإنسان يحصل عليه برضا الله سبحانه وتعالى عنه. فتأتي معنا الفقرة الثانية في السنة، فنجد أن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. الشاهد اللي جاي هو: ومن العمل ما ترضى. واخدين بالكم ان مع بداية السفر، مع بداية الطريق، مع بداية مشوار، النبي صلى الله عليه وسلم يركز جدا جدا على انه يسأل الله سبحانه وتعالى: ومن العمل ما ترضى. ان الله سبحانه وتعالى يرزقه عمل يرضى به عنه. خدتوا بالكم؟ شوفوا طلب النبي صلى الله عليه وسلم للرضا، فده يكون عندنا على طول طلبنا لرضا الله سبحانه وتعالى لا ننساه أبدا. ويعني أوصي بقى نفسي وإياكم علشان نكون بنحافظ على رضا الله سبحانه وتعالى، ونكون بنحاول إن احنا نصل إلى رضا الله، أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. انتم معايا شباب؟ السلام عليكم. قال: الحمد لله، ربنا يحفظك يا رب العالمين. ايه؟ علشان الوقتي انت حضرتك عاوزة واجب عملي في باب اني احرص على الله سبحانه وتعالى، واحرص ان يرضى عني الله سبحانه وتعالى. طب احرص عنه ازاي؟ احرص عنه بهذا الحديث القيم اللي مقياس عندك في حياتك، اللي مقياس في حياة كل مسلم وكل مؤمن، اللي يقدر يعرف منه هو موقفه ايه، من موقفه ايه في رضا الله سبحانه وتعالى عنه. قال: من التمس رضا الله في بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله الى الناس. يبقى انت هتدوري على ايه؟ هتدوري على رضا الله سبحانه وتعالى، ان كان في رضا الناس فنعمة والحمد لله، وإن كان في سخط الناس فنختار رضا الله ونرتضي رضا الله، ونعوذ بالله من أن نرضى الناس في سخط الله، نعوذ بالله من أن نكون هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحرصون على أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنهم، ممن يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى دائما أبدا حتى يرضى عنهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا ويرضنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. معذرة على هذا الوقت القصير، فأريد أن أكتفي بهذا الأمر نظرا للظروف الصحية. والآن إن كان من ثمة سؤال خفيف أو شيء فتحت أمركم، وفيكم بارك يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمون. اتفضلوا. بسم الله. هل من علامات لرضا الله عن العبد، وهل الرضا يكون شعور فقط أم يلزمه أمر آخر ويعقب أمر آخر؟ هل من علامات لرضا الله عن العبد؟ سبحان الله، هي فعلا في علامات لرضا الله سبحانه وتعالى عن العبد. هتجد أن العبد دائما موفق، هتلاقي أن العبد سبحان الله دائما موفق إلى الطاعات، ربنا سبحانه وتعالى بيضعه في المكان اللي فيه خير له، هتجد أنه بتسد أمامه أبواب المعاصي، هتجد أن الله سبحانه وتعالى ينجيه، هتجد أنه يخرج من طاعة لطاعة لا يفتح عليك. نعم، يخرج من طاعة لطاعة، وليس يخرج من طاعة لطاعة، هو حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، هو إنسان في قلبه سعادة يستشعر رضا الله، هو إنسان مستشعر أن الله سبحانه وتعالى معه، هو نعم يحس بالرضا ويحس بأن الله سبحانه وتعالى يرضيه، لأن الله حينما يرضى عن العبد فيرضي العبد، كما في الحب مثلا، حينما الله سبحانه وتعالى يحب العبد فيحبب العبد فيه ويحبب العباد في هذا العبد، فتجد أن يعني الله سبحانه وتعالى يرضى، فتجد أن رضا الله سبحانه وتعالى عنك ظاهر وواضح في كل شيء وفي كل خطوة، وبتحسها. هتجد أنك مرتبط بالقرآن لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، ولعز بالله الآخر ستجده مصدود عن القرآن وعن تلاوته وعن حفظه وعن فهمه وعن فقهه. هتجد أن صدرك منشرح للعمل الخير وللطاعة، ستجد أنك تحب المسجد فهو بيت الله سبحانه وتعالى، فمن رضى الله أن يوفق العبد للوصول إلى بيته. هتجد أن لسانك صادق، هتجد أن يدك لا تبطش، هتجد أنك حتى وإن كنت في غضب وثورة فهي من أجل الله سبحانه وتعالى، هتجد أنه من أجل يحبب له الطاعات. نعم، الله يفتح عليك، يحبب له الطاعات، فهذا من باب رضا الله سبحانه وتعالى على العبد. هل الرضا يكون شعور فقط أم يلزمه أمر آخر؟ يعني في الحقيقة ممكن ناخد اللي اتضح أصلا علامات المحبة، يعني علامات الرضا يعني مش ما استطعش ان انا اسرد فيها واسرد فيها على قدر مثلا ايه، على قدر المحبه، لان قال الله سبحانه وتعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته انت عارفين الباقي بقى، كنت يده التي يبطش بها ونظره الذي يبصر به واذنه الذي يسمع بها بل ويده الذي، فاصبح كل حاجه بيسمع لله وبيسمع عن الله، بيرى لله وبيرى عن الله سبحانه وتعالى، بيسير لله ويسير لله ويتحرك إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يسير في معصية الله. فالجوارح، الجوارح هتلاقي ماشية في طريق الحب لله سبحانه وتعالى، فأيضا في الرضا هتلاقي الجوارح ماشية في طريقها إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وهل الذنوب إن ذل العبد فهي دليل على سخط الله أم أن هناك مقياس؟ الذنوب طبعا دليل على يعني بعد العبد عن الله سبحانه وتعالى، ولكن يعني مش نقول الذنوب، انما انت عارفين والله في ذنوب بتكسر الناس وفي ذنوب بتقرب العبد من الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم على بقى ايه، يعني ان كان ذنوب بيعقبه توبة، ان كان الذنوب بيعقبها توبة، فان شاء الله الامر يعني ايه يكون بفضل الله سبحانه وتعالى يسير وايسر من الذنوب التي يتمادى العبد فيها. إذا ما تمادى العبد في ذنب فطبعا نخشى عليه أنه يكون على سخط من الله سبحانه وتعالى، وأن يكون يعني ألا يكون الله أراد به خير، لأنه سيموت على هذا الذنب وسيبعث على هذا الذنب. ولكن إذا أذنب عبد ثم رأيته تاب إلى الله وأناب إلى الله وندم، فهذا من علامات الرضا ومن علامات القبول إن شاء الله. نعم، اتفضل. بسم الله. بس باسم أختنا تقول: ماذا يفعل من عمل ذنبا وكثرة ولا يستطيع أن يثق في عمله ويشعره بإحباط؟ هذا من عمل الشيطان، لأن الشيطان هيقول لك إيه، ما ينفعش أنت، خلاص أنت مش هينفع ترجع، لأن أنت كده أصلا بتعطل أشياء مهمة جدا جدا عندنا، بتعطل اسم الله الغفور. إن الله يغفر الذنوب جميعا فله الحمد وله الشكر وله الفضل. مفيش حاجة اسمها لا يثق في عمل، مفيش حاجة اسمها يشعر بإحباط إطلاقا، ده هواجس شيطان. يبقى اعملي إيه؟ اعملي ان انت خلاص في العلاقة ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى علاقة انكسار وذل وافتقار، والعلاقة بينك وبين الشيطان علاقة مجاهدة وعلاقة عداوة. فدايما تقولي انت عملت العمل، فيقول لك مش هيتقبل، قول له لا هيتقبل ان شاء الله هيتقبل، يقول لك مش هينفع، قول له ان شاء الله هينفع، يقول لك كده انت لا الصدقة دي ربنا هيحبطها، تقول ان شاء الله هيقبلها وهتصدق مرة ثانية. انت عارفة تظلي خلف شيطانك، حتى هو الشيطان بعد كده يخاف يقول ايه، انا هاجي اشككها في تصدقت بجنيه، هشككها فيها تتصدق بجنيه ثاني، يا عم لا خلاص انا هشككها في مبلغ دفعته، ان انا اجي اقول لها اشككها فيه هتدفع اكتر، هشككها في يوم صيام هتقوم فيها تصوم يومين، هشككها في اليومين هتصوم ثلاثه، يبقى انا لا لازم اتخلص منها، هيقول لازم اتخلص منها، وهو بفضل الله يبقى ربنا نصرك عليكي، نصرك عليه ومنع وسوسته ومنع الوسوسه اللي هو بيعملها. ف يعني لا تقلقي اطلاقا، الله سبحانه وتعالى عندك الايات، اكتبي الايه قدامك، اكتبي ان الله يغفر الذنوب جميعا، اكتبي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون، كل ابن ادم خطاء، انت اخطأتي وانا اخطأت وفلان اخطأ وكل اللي قاعدين اخطأهم وكل البشر اذنبهم ولكن الله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب، فنسأل الله سبحانه وتعالى توبة صادقة. طيب آخر سؤال أرد عليه بعد إذنكم، السؤال اللي هو: أنا عندي بعض الصور كالأعراف والتوبة ويونس وهود وخصيصا يونس براجعهم وانتهم، فهل من حل لذلك أو طريقة؟ طب خلاص، طالما هي الصور دي أنت عارفة أن عندك مشكلة خاصة فيها، اعمل لها جدول خاص، ما تخديهاش الجدول بتاع دول، ما يبقاش ده دعوه بالمراجعه بتاعتك. انا فرضت انت بتراجعي جزء في اليوم، بتحتمي مثلا في كل شهر، فبتراجعي جزء في اليوم. طيب يبقى انا عندي الحاجه دي هعمل لها ورد خاص ومجهود خاص ودوره خاصه ووقت خاص للصور دي، وابدا اعمل ايه بقى؟ يبقى انا عندي القران كله ده خلاص انا ماشيه فيه، وعندي موضوع الاعراف والتوبه ويونس وهود. طيب اخلص الاعراف، لان بعد شهر واثنين وثلاثة بفضل الله سبحانه وتعالى، بعد دورة واثنين وثلاثة الاعراف هتطلع منهم، حطيها هناك في ايه مع باقي القرآن. طب وبعد شوية التوبة ويونس وهود ان شاء الله هتخرج منهم ايه التوبة، يعني الاول هتخرج الاعراف باذن الله، وبعدين نخرج التوبة، وبعدين هخرج هود ونسيب يونس ايه الاصعب عليا وعليك، يعني فنسيب ايه يونس الاخر لحد ما تتعمل، وكده يبقى انت ايه ماشية، يبقى انت ماشيه بفضل الله. شلتي لان فيها متشابهات كثيره، ان انت يعني يونس عشان المتشابهات، فانت تبقي شلتي كل حاجه وديتيها في مكان وركزتي بس على اللي انت عندك فيه مشكله لحد ربنا ما يزيلها. وندعو الله سبحانه وتعالى ان هو يحفظنا القران، اللهم حفظنا القران، اللهم حفظنا القران، اللهم انا ننسى فحفظنا يا رب العالمين، اللهم انا نعوذ بك من النسيان للقران، اللهم انا نعوذ بك من النسيان للقران، اللهم املأ قلوبنا بالقران، املأ صدورنا بالقران، اطلق ألسنتنا بالقران، املأ ذاكرتنا بالقران، املأ ابصارنا بالقران، املأ اسماعنا بالقران برحمتك يا رحيم يا رحمن. وصلى اللهم على محمد بن عبد الله، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.